جمع المسانيد والسنن الهادي لأقوام سنن. الشيخ أبو معاذ ملك كان بيبيعه 25 مجلد مش عارف بكم أيام زمان ما كانت عندك مكتبة تمام 25 مجلد كل مجلد كده ضعف. إذن اسمه إيه الكتاب ده بقى؟ جمع المسانيد والسنة الهادي لأقوام سنة. ابن كثير كأن الله ألهمه إن المعجم ده سيفقد عندنا فضمنه في هذا الكتاب إلى جانب كتب أخرى مسند البزار ومسانيد أخرى وأحاديث لا تطلها يدنا. اسمه ايه عشان من الناس؟ احسن جمع المسانيد والسنن للحافظ ابن كثير حافظ الدنيا رحمه الله تعالى. قال وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والاوسط ومسند ابي يعلى والبزار رحمه الله وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والاجزاء ما يتمكن المتبحر فيها لسان من الحكم الصحفي كثير منهم بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد في الحاشيه. يقول الشيخ احمد شاكر جمع الحافظ الهيثمي مع الاخوان المتوفى سنه 87 زوائد 6 كتب وهي مسند احمد وابي يعلى البزار ومعازم الطبراني الثلاث الكبير والاوسط والصغير على الكتب السته أي ما رواه هؤلاء الأربعة الأئمة الأربعة. من هم الأئمة الأربعة؟ أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني أربعة أنا يكون يعني ست كتب هي عندك الأمهات وست كتب أخرى زيادات عليه من الكتب الأخرى الستة دي فيها أحاديث الأمهات وزيادات هو جاء مسك الزيادات معنى وانت عندك الأمهات ستة فانت لما يكون عندك مجمع الفوائد هذا كأن عندك 12 كتب معنى يا اخوان عامل ايه صاحب مجمع الزوائد مع انه متساهل ايضا معناه متساهل في التصحيح واحيانا نقول هذا الحديث رجال الفقهاء ها وحين يقول هذا الحديث رجال ورجال الشيخين رجال ورجال البخاري والشيخ الطبراني قطعا ما وصلش عند البخاري ولا دخل عليه ولا شافه الطبراني مثل 360 صحيح الطبراني عمر عاش 100 سنة معنا يا اخوان لكن ايضا ما الشيخ الطبراني ما وصلوش عند البخاري ولا دخل في كتاب البخاري اذا من التساهل ما يقول لك هذا حديث رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال البخاري ازاي؟ قطعا الشيخ الطبراني مش من رجال البخاري. عرفنا سيدنا محمد؟ او الانسان جميل خليك معي. قال جمع الحافظ الهيثمي المتوفى في السنه كذا زوائد سته كتب اللي هي كتب ايه بقى؟ مسند احمد البزار وابي يعلى والمعاجم الثلاثه. على الكتب السته أي ما رواه هؤلاء الأربعة الأئمة الأربعة على في كتبين زائدا على ما في الكتب الستة المعروف وهي الصحيحان والسنن الأربعة فكان كتابا حافلا نافعا سماه مجمع الزوائد لكن محذوف منه الأسامي معنى إخوان كان في البداية كل زوائد كتاب على حدة بالأسامي ترون هذا في كشف الأسطار في زوائد البزار على كتب ستة بالأسانيد أربع مجلدات مطبوع إلى الآن معنا يا إخوان بالإسناد طيب قال فكان كتابا حافلا نافعا سماه مجمع الزوائد وقد طبع بمصر سنة 52 و300 هجري مجلدات كبار وتكلم فيه على إسناد كل حديث عندكم؟

وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يسمع الناس على كتاب، فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من إنصاف الإمام مالك وورعه ودينه. ولذلك الإمام مالك كان هي شكاكا. ما معنى شكاك؟ أي أنه إذا شك في حديث أو تلجلج فيه يضرب عليه بالنصر، ما يحدثش بيه أبدا حتى الموت. معنى؟ فيضرب عليه، كان شكاك. كذلك مسعر بن كدام الهلالي كان شكاك، يضرب على الحبيب إذا شك. قال: وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتاب، فلم يجبوا إلى ذلك، فذلك من تمام علمه وإنصافه واتصافه بالإنصاف. وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. يقول كما في الانتقاء في الحاشية والنعيم لابن عبد البر وكشف المغطى في فضل الموضع لابن عساكر، وثمت زيادة في القصة غير صحيحة يراجع لمعرفتها والوقوف على فوائد حولها كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لشيخنا الألباني. وقد اعتنى الناس بكتابه الموضوع وعلقوا عليه كتبا جمة، من أجود ذلك كتاب التمهيد. واحنا قلنا كتاب التمهيد مرتب على ايه؟ على اسماء شيوخ الامام مالك وليس على الابواب والاستذكار، كذلك للشيخ ابي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، كان من حفاظ الدنيا من علماء المغرب اندلس. هذا ما معنى فيه من الاحاديث المتصله الصحيحه والمرسله والمنقطعه والبلاغات التي لا تكاد توجد مسنده الا على نذور، يعني على طين. يقول هنا في الحاشيه عندي: ولابن الصلاح جزء في هذه البلاغه، وهي اربعه طبع في بلاد المغرب جزء هذا. مساله: هل مطلق اسم الصحيح على سنن الترمذي والنسائي، او هذا التساهل لو اطلقناه؟ بعض الناس يقول الجمع الصحيح للترمذي، صحيح صحيح النساء، صحيح جمع النساء. في فرق بين انا ابحث في سنن الترمذي خارج منها صحيح وضعيف على حده، هذا ما في اشكال كما فعل الامام الالباني. لكن الإشكال لما نقول جامع الترمذي كله صحيح ونعامله معاملة صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا هو الخطأ. قال: وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهم، فإن في أحاديث كثيرة منكرة. عرفنا يا إخوان؟ في أحاديث منكرة، يعني ضعيف. وقول الحافظ أبي علي بن السكن عندنا هنا في حاشية إخوة يعلق على كلمة: فإن في أحاديث كثيرة منكرة، من ذلك ما أخرجه الترمذي من طريق حصين بن عمر الأحماسي بسنديه عن عثمان بن عفان مرفوعا: من غش العرب لم يدخل في شفاعته. طب وين هذا الكلام؟ ولم تنله مودة. وقال حديث غريب لا نعرفه الا من حديث حصين ابن عمر الاحمسي، وليس عند اهل الحديث بذاك القوي. كلمه فلان ليس بذاك القوي جافا شديد. واقول بل هو كذاب كما قال ابن خراش وغيره. وقال البخاري: منكر الحديث. تعليق العلامه الالباني. عندكم هذا التعليق؟ اللي ما عندوش هذا التعليق فاتوا كم قد ايه؟ نصف عمر ولا كم؟ جزاكم الله خير. التعليق هذا خذوه من المسح الثاني. ها؟ كان واحد ايام الشيخ كشك رحمه الله، العلامه الامام كشك رحمه الله، بيكلم واحد بيقول: انا سمعت واحد بيقول انت ما حضرتش ماتش الزمالك والاهلي؟ قال: لا فاتك نصف عمر. قال: هو ايه العمر اللي ما يساويش ماتشين ده؟ هو العمر ده ماتشين ما يساويش العمر.